بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عيسى في كتابه الجامع كتاب تفسير القرآن باب تفسير سورة بني إسرائيل. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قالت قريش اليهود أعطونا شيئا نسأل هذا الرجل فقالوا سألوه عن الروج قال فسألوه عن الروح فأنزل الله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا قالوا أوتينا علما كثيرا التوراة ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا فأنزلت قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر إلى آخر الآية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه ونحن لا نزال في كتاب التفسير وفي سورة بني إسرائيل. وقالوا لها سورة سبحان وقالوا لها سورة بني إسرائيل. ولا يجوز أن نسمي الآن اليهود الذي في فلسطين سنهم إسرائيل إسرائيل. هم بنو إسرائيل ليسوا بإسرائيل وإنما هم بنو إسرائيل. فإسرائيل هو يعقوب يعقوب النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز سبه سب إسرائيل تسب النبي لا سبيت سبيل بنو إسرائيل أو اليهود أو الصهيون سب اليهود أو سب الصهيون. أما بنو إسرائيل فإن إسرائيل يعقوب عليه الصلاة والسلام. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي نعم قال حدثنا يحيى بن أبي زكريا قال عن داود بن أبي هند قال حدثنا عكرمة مولى بن عباس قال حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن قالت قريش اليهود قالت قريش قريش تحدون الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم كفار وكذبوه وآذوه. ولكن الله من عليهم في الآخر حينما فتحت مكة فأسلمت قريش بكاملها. لكنهم قبل أن يسلموا يتحدون الرسول في كل شيء. فقالوا لليهود أعطونا شيء أعطونا آية أعطونا آيات نسأل هذا الرجل نسأل عنه نعجزه لعله يعجز لعله كذا. فقالوا اسألوه عن الروح اسألوه عن الروح. فسأل قريش النبي عليه الصلاة والسلام عن الروح فأنزل الله تعالى وتقدس وما أوتيتم يسألونك عن الروح الروح الذي بين جنب الإنسان ما حد يدري عنها ولا حد يعلم عنها. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم أيها اليهود أو أنتم غير اليهود ما أوتيتم أيها العالم كله إلا قليلا من العلم إلا قليلا. ما أوتيتم من العلم يا يهود ولا غير اليهود إلا قليلا. العلم عند الله تعالى وتقدس. وأما ما عند العالم كله ما يسوى قطرة من بحر عند في جانب علم الله تعالى وتقدس. فقال وما أوتيتم من العلم إلا يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي اختصاص رب العالمين تعالى وتقدس. الروح وعلمها وقيامها وأيام الساعة عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فلا يعلمها إلا رب العالمين تعالى وتقدس. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أيها اليهود ما أوتيتم من العلم شيء إلا شيئا قليلا. قالوا أوتينا التوراة فأنزل الله تعالى نعم أوتينا التوراة والتوراة يعني فيها علم كثير فأنزل الله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي يعني حبر البحر هذا كله مداد يعني حبر يكتب فيه كلمات رب العالم ما نفدت كلمات الله ما نفدت كلمة لو كان البحر سبعة أبحر بل سبعة آلاف بحر ما نفدت كلمات رب العالمين. قل لو كان البحر مدادا يعني حبر يكتب فيه كلمات الله ما نفدت كلمات الله. فأنتم ما أوتيتم التوراة يعني جزء من قطرة من بحر فأنتم ما أوتيتم شيء من العلم. البحر لو يمده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله تعالى وتقدس. لو كان مداد البحر كله ماء البحر كله مداد حبر يكتب فيه كلمات رب العالمين ويكون سبعة أبحر بل سبعين ألف بحر ما نفدت كلمات رب العالمين تعالى وتقدس. يقول الترمذي رحمه الله حديثنا هذا اللي بين يدينا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو يتوكل على عسيم، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم: لو سألتموه، فقال بعضهم: لا تسألوه فإنه يسمعكم ما تكرهون. فقالوا له: يا أبا القاسم حدثنا عن الروح. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ورفع رأسه وعرفت أنه يوحى إليه حتى صعد الوحي، ثم قال: الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله تأكيدا لما سبق: حدثنا علي بن خشرم، علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس قال عن الأعمش عن سليمان بن مهران الأعمش قال حدثنا إبراهيم النخعي بن يزيد النخعي عن عنقمة بن قيس النخعي أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام نمشي بشارع ومعه عسيب يتوكى، عسيب يعني عود نخلة، النخلة إذا قصيت العسيب الإنسان صار عسيب جدك، الإنسان صار عصا، إذا يبي صار عصا يتوكى عليه الإنسان. يقول: فمررنا بيهود جالسين، فقال اليهود: اسمعونا اسألوه. فقالوا: لا تسألوا لعله يسمعكم شرا أو يسمعكم ما تكرهون. فقالوا: لابد من سؤاله، فسألوه عن الروح. هذه تكرار لسؤال الروح، هل هم اللي سألوها الأولون اللي أوسط قريش؟ تقول: لا، هذه سؤال آخر، اللي أوسط قريش اليهود سألوه عن الروح، قريش هم اللي سألوه عن الروح بأمر اليهود، وهنا هو مر باليهود عليه الصلاة والسلام فسألوه عن الروح، لأن الروح مكتوب في التوراة أنها من علم الله، مدارين أنها من علم الله ولا يعلمها أحد، مكتوب في التوراة أن الروح وأن الساعة من علم الله تعالى وتقدم. فسكت قليلا ثم أوحي إليه عليه الصلاة والسلام فنزل قوله: قل الروح من أمر ربي، يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح ما حد يدري وشي الروح، الإنسان ما دام الروح فيه يمشي ويروح ويجي، ولا نزعت الروح انتهى، ولا حد يدري وش الروح هذه، هي الدم، هي النفس، هي ما حد يعلم إلا الله تعالى وتقدس ما هي هذه الروح اللي تمشي الحيوانات كلها. ما دام الحيوان فيه روح هو ماشي وحي ويمشي ويروح ويجي يرفس، لكن لا نزعت هذه الروح انتهى كل شيء. ما هي هذه الروح؟ علمها عند الله تعالى وتقدس، علمها عند ربي، وما أوتيتم أيها اليهود إلا من العلم إلا قليلا. نقول الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح، لأنه من رواية النخع الاثنين الثقات الأئمة الحفاظ عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحسن بن موسى وسليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف، صنفا مشاة وصنفا ركبانا وصنفا على وجوههم. قيل: يا رسول الله، وكيف يمشون على وجوههم؟ قال: إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم، أما إنهم يتبون بوجوههم كل حدب وشوك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد رواه هيب عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحسن بن موسى وسليمان بن حرب قال الاثنين حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا علي بن زيد قال حدثنا أوس بن خالد قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يحشر الناس ثلاثة أصناف، الناس يحشرون يوم القيامة، إذا قامت القيامة وصاحت الساعة وحشر الناس وخرج الناس من قبورهم وحشروا إلى الشام في الأرض برض المحشر يحشرون فيها، حينئذ يحشرون على وجوه ثلاثة أصناف: صنف يمشي على رجوله، صنف يمشي يركض، وصنف على وجهه يمشي على وجهه. قالوا: يا رسول الله، كيف يمشي على وجهه؟ قال: الذي أمشاه على قدميه نعم قادر يمشي على وجهه، نعم نعم اللي أمشاه على قدميه قادر يمشي على وجهه. قال: نعم. يتقون ولا يلتقون؟ يتقون. قال إنهم يتقون بوجوههم كل شوك وعجر، يعني يتقون يمشي على وجهه وعلى بطنه وعلى وجهه، ولكنه يتقي بوجهه كل شوك وكل ونسخة. يلتقون يعني أنه يمشي على وجه على الأرض ويلتقي بالشوك والحجارة والحر وكل شيء، يلتقي بوجهه. ونسخة هنا يتقون يعني رأسه قليل ويمشي على بطنه وعلى وجهه، لكن يتقي بوجهه الشوك والأشياء التي تضر الوجه، يتقي بوجهه يرفع رأسه قليلا إن استطاع. ونسخة يلتقون، وهذا هو الصحيح، يلتقون بوجوههم كل شوك وكل حجر وكل شيء، يعني يصبخ بوجهه زيادة عذاب الله، نعوذ بالله. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن. نعم. وقد رواه وهيب عن طاووس. وقد رواه وهيب. وقد رواه وهيب عن طاووس. عن ابن طاووس. عن ابن طاووس عبد الله عن ابن عباس. عن نعم. عن أبيه. عن أبيه طاووس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يعني سند آخر. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا. عن النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من هذا القبيل الذي ذكره، الذي ذكره أبو هريرة رحمه الله رضي عنه، عن أصناف الناس الذي يحشرون، يحشر أحد على بعير ويحشر أحد، ولكن الحشر حين يمرون على الصراط هو المهم، ولا هذا الحشر اللي يمشون الناس رايحين على الأرض يريدون الأرض اللي يحشرون أهله، يمشون أحد على وجه وأحد على رجليه وأحد كذا وأحد يركض وأحد ماشي وأحد، هذول الحشر اللي يمشون إلى الأرض التي يقفون عليها، يقفون المقدار اللي يريده الله تعالى وتقدس. وأما الصراط فهذا شيء آخر، المرور على الصراط شيء آخر، وأما هذا لا، فهو الحشر يمشون على الأرض وتجد فيها شوك وفيها حجارة وفيها شان، يتقون بوجوههم يعني يرفع وجهه عن الشوك وعن الحجارة وعن اللي يضره. وفي نسخة يلتقون بها، ما يقدر يمتنع، ما يقدر يمتنع بوجهه عن ما يضره لأنه يمشي على بطنه. وعلى نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم محشورون رجالا وركبانا ويجرون على وجوههم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري قال حدثنا عن أبيه عن جده بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري، الصحابي هو معاوية بن حيدة القشيري هو الصحابي، عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم محشورون رجالا وركبانا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنكم محشورون رجالا وركبانا، معنى الحشر هذا أن الناس يبعثون من قبورهم. أنت وين دفنت؟ دفنت في الشام، دفنت في مصر، دفنت في المغرب، دفنت في الحجاز، دفنت في أرض، أنت تحشر من محل ما تبعث، محل قبرك، تقوم من قبرك حي ثم تحشر. انظر عاد عملك الصالح، إن كان عمل صالح تحشر على ناقة تركب ناقة، وإن كان عملك مو صالح على رجليك، وإن كان عملك مو صالح على وجهك تجر جر على وجهك. فالشاهد أن الناس يحشرون حينما يقومون من قبورهم، يجرون يحشرون إلى أرض المحشر وهي الشام، كما ورد في بعض الأحاديث أن المحشر أرض الشام، تبدل الأرض غير الأرض وتصير الأرض متساوية لا خفض ولا رفع، وهي أرض الشام يحشرون هناك. الشاهد أنهم يحشرون على قدر أعمالهم، أحد على ناقة يمشي، واحد يمشي على رجليه، واحد يزحف زحف، واحد يجر جر على وجهه، نعوذ بالله. شاهد أن الحشر هذا هو الجمع إلى الأرض التي يقف الناس فيها لرب العالمين، حفاة عراة غرلا يقفون لرب العالمين، رجال ونساء وأطفال يقفون، جميع العالم تقف لرب العالمين في تلك الأرض التي يحشرون إليها. فالحشر هذا هو حينما يبعثون من قبورهم يلا ينفرون إلى الأرض التي سيقفون فيها لرب العالمين. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح، يعني أن تطبيق الحديث بعضها ومطابقة بعضها بعض، وشاهد الحديث كون الحديث يشهد للثاني، هذا هو ذات الترمذي رحمه الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود ويزيد بن هارون وأبو الوليد واللفظ لفظ يزيد والمعنى واحد عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال رضي الله عنه أن يهوديين قال أحدهما لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي نسأله فقال لا تقل نبي فإنه إن سمعها تقول نبي كانت له أربعة أعين فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن قول الله عز وجل ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تسرقوا ولا تسحروا ولا تمشوا ببرين إلى ذي سلطان فيقتل ولا تأكلوا الربا ولا تكذبوا محسنا ولا تفروا من الزهر شك شعبة وعليكم يا معشر اليهود خاصة لا تعدوا في السبت فقبل يديه ورجليه وقال نشهد أنك نبي قال فما يمنعكما أن تسلما قال إن داود دعا الله ألا يزال في ذريتي نبي وإنا نخاف إن أسلمنا أن تقتلنا اليهود قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود يجوز أن يكون الحفري لأن أبو داود الطيالسي اللي يروي عن شعبة طيالسي قال حدثنا شعبة إذن قال حدثنا أبو داود ويزيد بن هارون وأبو الوليد نعم قال واللفظ يزيد بن هارون رحمه الله قال عن شعبة قالوا حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال حدثنا عبد الله بن سلمة قال عن صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أتاه يهودين نعم أن يهوديين قال أحدهما لصاحبه ابن إلى هذا النبي نسأله أن يهوديين أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقبل يديه فسأله عن أشياء التي امتحن الله بها موسى أو أنزلها ربنا على موسى على أن يبلغ قومه بها فقال عليه الصلاة والسلام أنزل الله على موسى تسع آيات عدها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشركوا بالله شيئا. لا تشركوا بالله شيئا شرك بالله كفر نعوذ بالله وخروج من الإسلام فقال لهم لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا أيضا لا الزنا جريمة ومغبة ومغبة وهدم للبيوت قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق نعم ولا تسرقوا ولا تسحروا أيضا نعم ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله إنسان بري تتهموه وتمشوا به إلى السلطان ليقتله ولا تأكلوا الربا نعم ولا تقذفوا محصنا أو محصنا نعم ولا تفروا من الزحف نعم وعليكم معشر اليهود خاصة ألا تعتوا في السبت فقام وقبل يديه ورجليه وقالوا نشهد أنك نبي قال ما الذي يمنعكم من الإيمان بي قالوا إن داود دعا ربه ألا تكون النبوة في ذريته ونخشى أن يقتلنا اليهود إذا آمنا بك لأنه انتهت النبوة انتهت ختمت بمحمد عليه الصلاة والسلام وصار ليس من ذرية داود وإنما هم من ذرية إبراهيم وإسماعيل فهم يظنون أن دعوة داود أنه لا يزال في ذرية نبي أنه لا بد يصير النبوة في ذرية داود لكن هذا ما هو صحيح داود ما دعا أن نكون في ذريته وإنما النبوة بيد الله تعالى وتقدس والرسالة بيد الله تعالى وتقدس فالنبي محمد عليه الصلاة والسلام ختم النبوة انتهى وما ذكره وذكره الرسول عليه الصلاة والسلام من الخصال التسع هذه هي أيضا حرام على المسلمين يعني مو بس على اليهود وعلى موسى بل هي حرام على أمة محمد أيضا وهو أن لا يشركوا بالله شيئا أمة محمد لا يجوز لهم أن يشركوا بالله شيئا ولا يزنوا ولا يسرقوا أمة محمد حرم عليهم هذه التسع كما حرمت على اليهود سابقا ولا يقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يأتوا ببريء ما يتهمونه فيذهبون به إلى الحكومة لتقتله وبري يشهدون عليه أنه كذا وكذا تقتله الحكومة، ولا يزنون ولا يسرقون ولا يسحرون ولا يأتوا ببهتان يفترينه ولا كذا ولا كذا. التسع التي حرمت على اليهود هي محرمة على أمة محمد عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا سليمان بن داود عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك قال نزلت بمكة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع صوته بالقرآن سبه المشركون ومن أنزله ومن جاء به فأنزل الله ولا تجهر بصلاتك فيسب القرآن ومن أنزله ومن جاء به ولا تقافت بها عن أصحابك بأن تسمعه متى يأخذوا عنك القرآن. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا سليمان بن داود الطيالسي قال حدثنا شعبة بن الحجاج بن دسطام قال حدثنا أبو بشر قال حدثنا اسم جعفر بن خليفة وخليفة بن جعفر قال حدثنا سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه أن النبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم عن ابن عباس في قوله تعالى نعم ولا تجهر بصلاتك ولا تخاف فيها قال لا تجهر بصلاتك فيسب المشركون ربك ويسب من جاء به ويسب القرآن ويسبك أنت أيضا ولا تخافت بها يعني لا تسر بحيث تسمع أصحابك ارفع صوتك قليلا ليسمع من حولك علشان ينتفعون بالقرآن ولا تجهر يسبوك المشركون إذا سمعوا القرآن سبوك وسبوا من جاء به وسبوا القرآن وسبوا من جاء بالقرآن وسبوا رب العالمين فلا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها لا جهرا شديدا ولا سرا شديدا ووسط خل صوتك وسط بحيث تسمع أصحابك فينتفعون بقراءتك ويقرؤون لقراءتك ويتبعونك في صلاتك إن كانت في الصلاة. قال أبو عيسى هذا حديث. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى ولا تجر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فكان المشركون إذا سمعوا شتموا القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله لنبيه ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسب القرآن ولا تخافت بأن أصحابك وابتغ بين ذلك سبيلا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع البغوي قال حدثنا هشيم بن بشير الواسطي قال حدثنا أبو بشر جعفر قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك قال لا تسوي لا ترفع صوتك بقراءتك صلاتك يعني قراءتك سواء كنت في قراءة في صلاة أو كنت في غير صلاة يعني القراءة لا تسمع لا تجهر بحيث يسب المشركين القرآن ومن أنزله ولا تجهر ولا تخفت به بحيث لا يسمعك أصحابك اقرأ وسطا اجعل صوتك وسط بحيث تسمع أصحابك وينتفعون ويقرؤون ولا تسمع المشركين فيسب القرآن ومن أنزل القرآن فلا تجهر هنا ولا تخافت اجعل أمرك وسط والدين كله وسط والشريعة كلها وسط وديننا كله وسط وشريعتنا كلها وسط فلا تجهر فيسب القرآن ولا تخافت ما ينتفع أصحابك أصلا. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مسعر عن عاصم بن أبي النجود عن ذر بن حبيش أنه قال قلت لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه أصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس قال لا قلت بلى قال أنت تقول ذاك يا أصلع لما تقول ذلك قلت بالقرآن بيني وبينك القرآن فقال حذيفة: من احتج بالقرآن؟ فقد قال سفيان: يقول قد احتج، وربما قال قد أفلح. فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال: أفتراه صلى فيه؟ قلت: لا. قال: ولو صلى فيه لكتب عليكم فيه الصلاة كما كتبت الصلاة في المسجد الحرام. قال حذيفة: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدابة طويل الزهر ممدود هكذا خطوه مد بصره، فما زال ظهر البراق حتى رأي الجنة والنار ووعد الآخرة أجمع، ثم رجع عودهما على بديهما. قال: ويتحدثون أنه ربطه لما يفر منه، وإنما سخره له عالم الغيب والشهادة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا مسعر بن كدام قال حدثنا عاصم بن أبي النجود البدر السابع من بدور القرآن قال حدثنا زر بن حبيش، هو سند مسعر، هو سند عاصم بن أبي النجود على في القرآن، زر بن حبيش عن علي وابن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهم من الصحابة، هذا سند الإمام أحمد الذي هو حفص بن عاصم، حفص بن سليمان الكوفي عن عاصم بن أبي النجود هذا البدر السابع، عن زر بن حبيش، عن علي وأبي وزيد بن ثابت وغيرهم، عن ستة من الصحابة، هذا سند الإمام أحمد في القرآن. الشاهد عاصم بن أبي النجود قال حدثنا عاصم بن أبي النجود قلت لحذيفة بن اليمان نعم زر بن عن زر بن حبيش يقول زر أني قلت لحذيفة بن اليماني: هل صلى الرسول وقرأ القرآن ببيت المقدس؟ صلى ببيت المقدس؟ قال: لا. قال: بلى. قال: كيف تقول هذا؟ قال: إنه في القرآن موجود أنه صلى. قال: اقرأ القرآن، من احتج بالقرآن فاحتج، اقرأ. فقرأ: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. قال: هل تجد فيه أنه صلى؟ قال: لا. قال: كيف تقول لك احتج بالقرآن؟ يعني حذيفة رضي الله عنه ينكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى ببيت المقدس، لكن الصحيح أنه صلى، الصحيح أنه صلى ببيت المقدس، والصحيح أن جبريل ربط البراق في الصخرة، سواء أنكر من أنكر أو أقر من أقر أو اعترف من اعترف، فربط البراق بالصخرة الموجودة في بيت المقدس، والرسول قال أنه صلى بالأنبياء في بيت المقدس، والحديث صحيح عن عاصم عن ابن مالك بن أبي صعصعة عن أبيه أن الرسول صلى ببيت المقدس بالأنبياء، وأن البراق ربط بدم. بعضهم يستهزئ يقول يربطه علشان لا يفر، يربط البراق علشان لا يفر، هذا شيء ما لنا بشغل نحن. وردت الأحاديث الصحيحة الصريحة أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالأنبياء، وأن جبريل ربط البراق بالصخرة، ولا نلتفت عن شيء من هذا، يعني ما نتأول ولا نقول كذا ولا نقول كذا، والسخرية والاستهزاء هذا كفر، لا يجوز الإنسان يستهزي ولا يسخر. الرباء البراق يهرب أو هارب البراق لا شك في هذا، لكن هذا الذي وردت به الأحاديث عن شداد بن أوس وغيره رضي الله عنهم أن الرسول صلى بالأنبياء، وأنه ربط البراق بالصخرة، ولا منافات في هذا ولا شيء في هذا ينكر. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتاه جبريل وميكائيل فأخذوه من هنا من بيت أم هانة وشدوا صدره وأخرجوا ما فيه من وملوه حكمة. الشق الأول أخرجوا حظ الشيطان لما كان أبو 3 سنوات شقوا صدره وأخرجوا حظ الشيطان منه، وأما هنا فملأوه حكمة وإيمانا. الشق الأخير ملأ قلبه حكمة وإيمان. فالشاهد أنهم أن جبريل عليه الصلاة والسلام قدم البراق للرسول، والبراق خطوه مد بصره، وشف عاد بصره فين مد بصره، فأركبه إياه وركب عليه الصلاة والسلام. هذا الإسراء، الإسراء بالليل سارم بالليل، أما المعراج فهو الصعود، الصعود إلى رب العالمين حيث فرض عليه الصلوات الخمس، وهذا هذا السري أسري به سرى بالليل إلى بيت المقدس، فجمعت له الأنبياء كما ورد في حديث شداد وصلى بهم وربط البراق بالصخرة حتى انتهى عليه الصلاة والسلام، ثم ركب البراق مرة ثانية وهنا عاد عرج به إلى السماء، صعد صعد إلى السماء. هناك أسري، هنا سري بالليل. هنا مشرب الليل وهنا صعود، الصعود هو المعراج اللي عرج به للسماء، والسري هو من هنا إلى بيت المقدس على البراق، كلها على البراق، السري والصعود كله على البراق التي هو قال إنه أكبر من الحمار وأقل من البغل، لكن خطوه مد بصره وشوف عاد بصره غير مده، الله أعلم منتهى بصره، يمد خطوته منتهى بصره حتى وصل بيت المقدس، حتى أنه لما رجع عليه الصلاة والسلام لما فرضت عليه الصلوات الخمس ورجع إلى قريش وحدثهم صدقه أبو بكر وكذبه قريش بأكملها وصاروا يلجون ويضجون، قالوا صف لنا بيت المقدس، فأتى الله تعالى وتقدس بيت المقدس أمامه فصار يصفه شارعا شارعا وقال إن هناك قافلة لكم يقدمها جمل لفلان بن فلان عليه ما شربت منه أنا، فالصبح يجيكم هنا، فوجدوا القافلة جت في الصباح عليها الماء الذي ذكره الرسول، ما زادهم إلا عتو ونفور وكفر. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح، وحديث المعراج طويل اللي بيسوقه طويل، أول المعراج بالليل السري بالليل حتى وصل بيت وفيه آيات وفيه أحاديث، ثم المعراج إلى السماء، ثم كون جبريل عليه الصلاة والسلام لما وصل البيت إلى شجرة المنتهى انتفض وصار بالصعود، جبريل انتهى خلاص وقف، والرسول أمر بالصعود إلا رب العالمين حيث فرضت عليه الصلوات الخمس مشافاة بينه وبين ربه، فرضت عليه الصلوات الخمس مشافاة بينه وبين ربه، أول فرضت 50 ونزل إلى موسى ثم رجع ثم نزل ثم رجع حتى صارت 5، وناداه الله تعالى وتقدس فرضت فريضتي وخففت عن عبادي فصارت 5 هذه اللي نصليها 50 صلاة كل واحدة 10، والحمد لله الذي خفف الله عن عباده الصلوات، لو كانت 50 كان ربما ما يصليها أحد، لكن ربك تعالى وتقدس جعلها 5 وجعل لك الإنسان في كل واحدة 10 من الحسنات. نعم. يقول أبي عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.